رمضانيه قياس الفرقين الان مش ان شاء الله قياس العكس. قال الامام في قياس العكسي اعلم ان قياس العكسي اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع. عنا الاصل وعنا العله وعنا الفرع وعنا الحكم. اذا الاصل عنده حكم مثلا ايجاب، هذا الايجاب غنثبتو الناقد ديالو شنو هو عدم الايجاب فيمش نعملوه في الفرع. علاش؟ لاجل افتراقيه التي افترق الحكم ديال الافتراق في العلة. اصل له حكم خاص والفرع عنده واحد الحكم غاير. علاش غاير هذا الحكم؟ لان العله مختلفه. اعلم ان قياس العكسي هو اثبات نقيض الحكم الاصلي في الفرع. لماذا؟ لافتراقهما، اي الاصل والفرق في العله. ولنضرب له امثله ليستبين بها. ولنضرب له اي لقياس العكسي امثلتان ثلاثه ليستبين ويتضح بها بالامثله. ولنضرب له بين قياس العكسي امثلتان، الامام مش يعمل ثلاثه بالامثله. علاش؟ ليتبين ويتضح امره، اي امر قياس العكس. المثال الاول، احتجاج اصحابنا على ان الوضوء لا يجب من كثره القيام. اذا في عندنا الشاهد هنا، كثره البول، كثره البول فيها الوضوء، وقله البول فيها الوضوء، وقله القيء ما فيهاش الوضوء. وقع الخلاف في كثره البول، كثرة القيء. مثلا الإنسان البول البول كثير فيه الوضوء، البول قليل فيه الوضوء، هذه محايدة من الطريق. وعندنا القيء القليل، قال لك أسيدي ما فيهش الوضوء، والكثير أبو حنيفة يقول فيه الوضوء، الجمهور يقول ما فيهش الوضوء. المالكي قال لك أسيدي غنعملوا قياس العكس، باش نقيسوا كثرة القيء على كثرة البول. كثرة القيء مالا ما فيهاش الوضوء، على بل على كثرة البول فيها الوضوء. علاش؟ لافتراقهما في العلات. افترق الحكم، فين الأصل هنا؟ هو كثرة البول، هذا الأصل. وفين الفرع؟ كثرة القيء. وفين الحكم؟ الحكم اللي موجود في كثرة البول هو الوضوء، والحكم اللي موجود في كثرة القيء عدم الوضوء. وشنو العلة؟ لم تقل، لأن هذا الحدث هذا ماشي حدث، البول حدث والقيء ماشي حدث. قال لك ما الدليل على هذا الافتراق؟ هو قلة، لأن القلة حيت متفقين معنا. إذا لكان كثرة قلة البول فيها الوضوء، وقلت قلة القيء ما فيهاش، إيوا كيف؟ إذا لكان حدث قليل أو كثير. إذا مهما اختلفت في نقص يكون هذا الحدث. قلة القيء حق قلة البول. قلة البول شنو فيها؟ الوضوء. قلة القيء ما فيهاش الوضوء. يكون كثرة كثرة القيء فيكون حتى هي ما فيهاش الوضوء. شنو إذا الصورة اللي مش يكون منازع فيها شنو هي؟ هو كثرة القيء هي الصورة المنازع فيها. أما قلة القيء ما فيهاش الوضوء، وكثرة البول فيها الوضوء، وقلة البول فيها الوضوء، صورة واحدة هي اللي فيها خلاف. ما هي صورة الوضوء؟ هو كثرة القيء. كثرة القيء عند الجمهور ما فيهاش الوضوء، وعند أبو حنيفة فيها الوضوء. هذا مش يعلو من قياس العكس. احتجاج أصحابنا على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره. عكس البول، لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره. وذلك شنو وذلك؟ أي وجه ذلك؟ معنى لماذا كان في القليل وكذا كيف كيف؟ أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء. هذا الصورة اللي مش يكون فيها الخلاف. والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره، أي كثير القيء. فيقيس أصحابنا كثير القيء على كثير البول في الافتراق في الحكم. يقول كثير القيء على من ماشي القيصر، على كثير البول. فاش في الافتراق في الحكم، شنو الحكم؟ في البول الوضوء في القيء عدم الوضوء، ويستدلون على افتراقهما بافتراقهما في العلات، في افتراقهما في الحكم، هذا في الوضوء هذا ما فيش الوضوء، كثرة البول فيها الوضوء، كثرة القيء ما فيش الوضوء، علاش؟ لافتراقهما في العلات، علاش؟ لأن البول حدث والقيء ماشي حدث. فإذا نوزعوا، شكون نوزعوا؟ الملكية، معنى نازعهم الحنفية، نوزعوا، معنى نوزعوا؟ نازعهم الحنفية، معنى خلفهم، في افتراقهما في العلة، قالوا علاش ماشي افتراقهما؟ كيف كيف؟ كثرة كذا وكثرة كذا، كيف كيف؟ كثرة القيء فيها الوضوء، كثرة البكمة. احتجوا عليه، معنى عليه؟ على الافتراق. احتجوا عليه، على من؟ فإذا نوزعوا أي الملكية في افتراقهما، شكون افتراقهما؟ الكثرة والكثرة، كثرة البول مع كثرة القيء. احتجوا عليه، على من؟ على الافتراق، احتجوا على الافتراق. بافتراقهما في الحكم عند العلة. قالت سيدي العلة مفترقة، لأن هنا العلة في البول هو الحدث، ولكن في القيء ما تسماش الحدث. إذ قد اتفق الفريقان، شكون اتفق الفريقان؟ الحنفية والملكية، على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من قليل البول. كيف بدا لعبوا؟ اذا في قليل البول قلتم كاين الوضوء، لا في قليل البول قلتم كاين الوضوء، وفي قليل القيء قلتم ما كاينش الوضوء، وكذلك هذا الموقف عندكم يكون في الكثرة. كيف كيف؟ لا فرق بينهما، لان مش نقولوا نتوما في قليل البول نقولوا حدث، وقليل القيء مش نقولوا ماشي حدث، وكذلك كثرة القيء ماشي حدث. كيف كيف؟ وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يجيب، معنى بمثل هذا الدليل أي قياس العتاوي. وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل، شنو مثل هذا الدليل؟ قياس العتاوي، في مش يعملوه الحنفية على الشافعية، مش يعملوه في النوم، قضية فيه كان الخلاف معدم في القيء والبول، كان النزاع بين الملكية والحنفية، لا دابا بين الشافعية والحنفية في النوم، أن النوم لا يجب الوضوء، النوم لا يجب الوضوء خلافا للشافعية، يعني الشافعية يقول يجب الوضوء، فإنه عندهم أي النوم عندهم عند الشافعية، فإنه أي النوم عند الشافعية حدث بنفسه، معنى حدث بنفسه النعس بيد، وهذاك النعس بيد حدث حليب. كيف كيف؟ مثلا لا نعس، هذا هو الحدث نفسه، حل بول الحدث، هذا حدث بنفسه. في بعض الطرق ومظنة الحدث على طريقة أخرى، معنى مظنة الحدث مثلا الإنسان لا نعس يمكن يتنفس ويمكن يخرج من الروح، واش إذن هو حدث أم هو طريقة للحدث؟ في ابن عاشر، في ابن عاشر قسم تما النواقض إلى قسمين، كاين أحداث وكاين أسباب، كاين اللي يقولوا لا أحداث، كاين اللي يكون أسباب، الحدث يكون بنفسه، السبب يكون مطارق موصل، كذلك هنا، إذا هنا جعلوا في ابن عاشر على أن النوم مين، واش من الأحداث ومن الأسباب؟ من الأسباب، هنا عند الشافعية عنده واحد القول بأنه حدث وأنه مظنة. فتقول الحنفية على الطريقة الأولى، شنو على الطريقة الأولى؟ أنه حدث بنفسه. فتقول الحنفية على الطريقة الأولى، شنو على الطريقة الأولى؟ حدث بنفسه، لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثير، عرفتوا البول. إذا هنا هذا ملحق الشافعية، قالوا إذا النوم الكثير شنو فيه؟ النوم الكثير شنو قالوا فيه؟ الوضوء، والقليل ما فيهش الوضوء، وهذا ما الحنفية يقولوا لا ما فيهش الوضوء، لا يجب الوضوء. إيوا إذا أنتم عملتم القليل، كنا عملوا الشافعية عملوا لكن كثير شنو فيه؟ ينقضوا لكن قليل لله، وهو على الطريقة الأولى، أما على كان الطريقة الثانية لما يظهر في الشيء، لأن كان الطريقة الثانية يكون مظنة للحدث، لأن النوم الخفيف عرف أصلك ما خرج منه ولي، ولكن كثير ممكن يخرج منه، ولكن لا هو عن حدث بنفسه، هذا مش نعمل حدث بنفسه، وإذا عملنا حدث بنفسه فالفرق بين القليل والكثير، لا ما خصناش نفرق بين القليل البول، واش البول يفرق بين القليل والكثير؟ والشافعية يفرق بين القليل والكثير؟ هنا فرقوا، فالشافعية عندهم النوم على الطريقة الأولى أنه حدث بنفسه، وإذا كان حدث بنفسه ما خصناش نقول تفرق بين القليل والكثير، وأنتم أيها الشافعية قليل قلتم فيه شلوضو وكثير فيه روضو، وهذا يلزمكم كما ما فرقتوش في البوكس وما فرقوش في البوكس أو لا؟ علاش عمل هو في على الطريقة الأولى باش يكون حدث بنفسه، ولكن حدث بنفسه واش الضوء اللي فرقوا فيه القليل الكثير؟ واش الفوساء اللي فرقوا فيه القليل الكثير؟ واش المليو اللي فرقوا فيه القليل الكثير؟ مهما خلص صافي قليل أو كثير. النوم إذا كان مظلة الحدث يمكن يفرقوا بين القليل والكثير، ولهذا قال هو على الطريقة الأولى باش يكون فيه الإلزام. فتقول الحنفية على الطريقة الأولى على أنه حدث من نفسه، أما إذا كان هو مظنة ضر التفريق بين القليل والكثير أو لا، لأننا كان مظنة الحدث نقول إذا كان كثير إياه، لكن قليل لا، يكون عنده تفريق، يكون عنده وجه من النظر، ولكن حدث من نفسه ما يكونش تفريق على وجه من النظر. لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره، هي عكس البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره. فإذا الحنفية يلزمون الشافعية في قضية النوم إذا كان حدث من نفسه ينبغي لهم أن لا يفرقوا بين القليل والكثير، فهم فرقوا بين القليل والكثير، إذا يلزمهم يكون في الوضوء كما أن البول لا تفرق بين القليل والكثير. المثال الثاني، مش قلنا ثلاثة الأمثلة؟ قال ولنضرب له أمثلة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، يعني المذهب الإمام مالك والمذهب الإمام أبي حنيفة، الإنسان إذا كان ماشي يعتكف نقولوا ماشي يعتكف دابا في شعبان لما في رمضان واضح لكم الصيام، دابا بغى يعتكف لا يعتكف في شعبان، قال لك سيدي يتعين عليه الصيام. ميمكنش الإنسان يعتكف واعتكافه صحيح وما عندوش الصيام، حد مش يصلي بلا وضوء كله، فالوضوء بالنسبة للصلاة شرط، فالصلاة باطلة إذا لم يكن الوضوء، كذلك الاعتكاف باطل إذا لم يكن الصيام، فالصيام على هذا شرط في الاعتكاف كالطهارة شرط في الصلاة. شكون يقول هذه؟ الملكية وأصحابنا، على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف بقولهم لما وجب الصوم عليه، على من؟ على المعتكف، إذا نذر. شنو إذا نذر؟ قال علي أن أصوم معتكفا، إذا هذا النظر قال علي، مش علي أن أعتكف، لا علي أن أصوم معتكفا. إذا هنا هو انظر الصيام في الاعتكاف شنو يلزمه؟ شنو يلزمه؟ الصوم، لأن الصوم واجب هذا، لأنه نذر. هل قال علي أن أتصدق ولا قال علي أن أتصدق؟ شنو صوم؟ يصدق. وإذا قال علي أن أصلي ركعتين، وكذلك إذا علي أن أصوم معتكفا واجب. قال لك إذا نظره يجب، وكذلك إذا لم ينظره كيف إذا قال علي أن أصوم معتكفا يلزمه، وكذلك إذا قال أنا مش أتكف ويلزمه. فإذا الصيام عندهم لازم مطلقا، كيفاش؟ سواء النظر أو لم ينظر. قال لك عكس الصلاة، فالسيد إذا مثلا اعتكف مش اعتكف وما نظرش واستلزمه الصلاة، لا تلزمه، لأن المقصود الاعتكاف يقع في القرآن أو يذكر الله أو يطلع الكتب وجوده في المسجد، أما الصلاة لا بد منها، يقدر يكون اعتكافه صحيح وخا ما كاينش فيه صلاة، خلي الصلاة الأوقات الصلاة، لا الصلاة ماشي يعتكف، والاعتكاف معروف أنه يكون فيه الخلوة ويكون فيه الذكر ويكون فيه قراءة القرآن ثم فيه الصلاة، هذيك الصلاة لازمة؟ ماشي لازمة. قراءة لازمة؟ ماشي لازمة. الذكر لازم؟ ماشي فرض عليه، ماشي فرض، وكذلك قالت الصلاة ماشي فرض. وإذا إذا نظرها كذلك، قال لك وخير ينبغي يقول علي أن أصلي في الاعتكاف، قال لك لا تلزمه، لأن الصلاة لا تلزمه لا نظرا ولا غير نظر، عكس الصيام، هذا الدليل منه الحنفية والمالكية. إذا الحنفية والمالكية يقول لك سيدي الصيام في الاعتكاف يلزم، نظره يلزم، ما نظرهش يلزم، عكس ايش؟ عكس الصلاة، فالصلاة في الاعتكاف تلزم نظرها ولم ينظرها، وخا ما نظرهاش ما يلزمش أو نظرها ما يلزمش. اعتكاف احتجاج أصحابنا وأصحاب حنيفة عكسه الصلاة، لما لم تجب عليه إذا نظر، لم تجب عليه إذا لم ينظر، وتقريره كالأولي، معنى التقرير الأولي كتقريره كالنوم وكالبول. هل اللي قال النسخة ديالو هي تقرير النوم؟ هذا المثال الثاني. إذا شنو المثال الثاني؟ شنو الموضوع ديالو؟ هو الصوم في الاعتكاف، هل هو شرط؟ قال لك سيدي الحنفية والمالكية تلزم المعتكف بالصوم، نظر أو لم ينظر، عكسه الصلاة، فالصلاة لم تلزمه نظرها أو لم ينظر. مثلا سيب قال أنا ماشي نعتكف، عالية أن أعتكف مصليا، فمشى جلس في المسجد. لا بغى ما يصليش النوافل ما عليه والو، خلي النوافل الغطبية اللي بغى يصليها والفرائض واضحة. أما الصلاة ملزمة كاينة ولا ما كايناش؟ ما كايناش. الأذكار ماشي ملزمة كذلك الصلاة، يقول لك الصلاة حد كاين، كما أنك ماشي لازم كذلك. الصيام قال لك سيدي نظروا أو لم نظروا يلزم، هذا العكس بينهم. المثال الثالث، احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمتقن. أو شي يعملوا ديك الطريقة عكس، إذا كان المحدد يجب قصاصه في صغير المحدد وفي كبير كيف كيف، مثلا سواء كان الشفرة أو المويس كيفاش مثلا. فالمحدد إذا قتله بشي شفرة كبيرة في القصص، قتله مثلا غير بشي كويتية ولا شي تهية، كاين شي الفرق في المحدد ولا ما كاينش؟ قال لك كذلك في المثقل ما كاينش فرق، لا فرق بين المثقل الصغير مثلا الطوبة أو لا شي حجرة كبيرة كيفاش مثلا. هذا فهم ديالو هما الحنفية. شنو يقولوا؟ المثقل فيه شي قصص، لا فرق بين الكبير ولا الصغير، والمحدد فيه القصص، لا فرق بين الكبير والصغير. مثلا قتلوا بالشفرة فيه القصص، قتلوا بالكوتشية فيه القصص. مثلا في المثقل قتلوا بواحد الطويبة هيبة ما فيه شيء، قتلوا بشي معايش ما فيه شيء. احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل المثقل بقولهم لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره. من صغير المثقل ماشي طوبة مثلا، المثقل الصغير معناه ماشي الشأن ديالو يقتل، كبيره شي طوبة مع قداش لي أو شي حاجة مع قداش لي، هذا كبير. إذا كاين شي فرق في القصاص في المحدد بالشفرة أو لا بالكويتية، صغير شي موس. قال الإمام وتقريره كما سبق ولنقنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر، بهذا القدر من البيان بالنسبة لنا بالنسبة قياس العكس، هذا القدر البيان واش من كتاب كامل ولا في هذا بالنسبة قياس العكس. لأن قياس العكس شنو قال في الحقيقة ديالو؟ إثبات نقيض الحكم في الفرائض في اسمها، هذا حقيقة بس تبين بأمثلة. الأمثلة المقصودة هو قضية كثير القيء وكثير البول. تبعوا واحد المثال آخر ولكن ماشي مقصود، هو قضية النوم، قضية النوم. تبعوا بمثال قضية الاعتكاف، قضية القصص. في الحقيقة شحال الأمثلة هنا؟ لا الأمثلة اللي أربعة الأمثلة، شحال كان؟ أربعة الأمثلة، ولكن الأمثلة اللي جابها مقصودة ثلاثة الأمثلة. مثال في البول والقيء، مثال في الصوم والاعتكاف، مثال في القصص وغيره. الناس ما قال الباب الثالث في الاستدلال. شوف الأول شكان يقول الباب الأول. كان يقول الناشئ عن أصل، اعلم أن الناشئ عن أصل، النوع الثاني وما كان لازم عن أصل. شو هيك النوع الثاني ما كان لازما عن أصل، قال الناشئ عن أصل لابد أن يدل على الحكم أو لا؟ شو البذوذ القياس؟ النوع الثاني ما كان لازما عن أصل، فمصلوحة عندهم ياك؟ ها؟ مصلوحة. الناشئ عن أصل لابد أن يدل على الحكم؟ لابد أن يدل. فذلك الحكم إما أن يكون مماثلا، وإما أن يكون مناقضا، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فالناشئ عن أصل ماله يدل على الحكم إما أن يكون مماثلا، وإما أن يكون مناقضا، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا بمناقض. حل الأقصر إذا كان مماثلا، مثلا عندنا التحريم اللي موجود في النبيل، التحريم الموجود في النبيل، هل التحريم الموجود في النبيل ناشئ عن أصل؟ معنى عن تسخيم موجودين في الخمر ناشئ عن أصل في نوع هو التحريم الموجود في النبيذ مثل التحريم الموجود في الأصل شنو نقول له هذا الطرف وإذا كان ناشئ عن أصل حكمه مناقض كالحكم الموجود في كثرة القيء مع كثرة البول كثرة البول شنو فيها وجوب الوضوء وكثرة القيء لا وضوء مناقض مش مناقض مناقض شنو نقول له قياس العقل هذا مش يكون ما هو مناقض ما هو مماثل شنو نقول قياس الاستدلال علاش لان هنا ماشي نقولوا ندبيات الوتر معنى الوتر مندوب شوف الوتر مندوب هذا الوتر مندوب ناشئ عن بل عن جواز الاداء على الراحله فين الحكمان هنا هو الاداء على الراحله وندبيه الوتر فاذا ندبيه الوتر مع جواز عن الاداء على الراحله كاين شي مماثله في الحكم ما كاينش كاين شي مناقضه في الحكم ما كاينش علاش لان الممثله في الحكم ندبيه الوتر الوتر مندوب اما الاداء جائز من قبيل المباح ماشي بحال حد ثم قياده التناقض معنى ماشي ندبيه ولا ندبيه او لا جواز ولا جواز فهمنا اذا المثال الاول باش كان الممثله فاش كان عندنا الحكم الناشئ عن اصل فين النبيذ شنو عند التحريم مثل الحكم الموجود في الاصل هو التحريم فاهم في الخمر هذا مماثل له شنو غنقولوا له قياس الخمر كنا هنا في قياس العكس عندنا حكم في كثرة البول شنو وجوب الوضوء حكم في كثرة القيء شنو لا وضوء اذا شنو تسمى مناقض مناقض شنو نقولوا له العكس هنا في البحث اللي ماشي البحث دابا فيما ياتي شنو غيقول ما هو مناقض ما هو مماثل لا مناقضة ولا مماثلة شنو مثلا في المثال هذا غير باش يبان المقصود شنو باش يكون عنه الأداء على الراحلة هذا الأداء على الراحلة من قبيل المباح معنى جائز والوتر مندوب معنى سنة ماشي واجب إذا فالسنة مع جواز وما فعل حد لا لا ماشي هذا ندب وهذا ماشي ندب هذا غير جائز هذا غير مباح لأن هذا من باب السنية أن الوتر ليس بواجب اي انه مندوب ولكن الجواز على ماشي مندوب لا جائز وها واش بحال بحال الاحكام ماشي بحال بحال واش مناقضه ماشي مناقض اذا هو ليس بمناقض وليس بمماثل قسمه كيف ثلاثه فالقسمه ثلاثه الاقسام مثلا هذا الناشئ عن اصل لابد ان يدل على الحكم هذا الذي يدل على الحكم اما ان يكون مماثلا واما ان يكون مناقضا واما انه ليس بمناقض ولا مماثل المثال ديال المماثل هو تحريم النبيذ فتحريم النبيذ ناشئ عن اصل فين اصل هو تحريم الخمر هو مماثل له معنى مماثل له هذا حرام هذا حرام هذا مماثل له او لا هذا واجب هذا واجب او هذا مندوب هذا مندوب هذا مكروه هذا مكروه هذا مباح هذا مباح هذه المماثله هذا يقول له قياس الطردي قياس العكس يكون مناقض له مثلا كثره القيء شنو عنده عند لا وضوء لا يجب الوضوء لا يجب الوضوء وكثرة البول فيها وجوب إذا وجوب لا وجوب شوف وجوب لا وجوب لأن ما نقدرش هنا وجوب جائز لا وجوب لا وجوب لأن قضية الوضوء قضية البول شنو وجوب الوضوء قضية القائمة مش نقول ندبية الوضوء لا نقول لا وجوب واش نقول باش يكون نقضي الحال نقول لا وجوب أي لا يجب الوضوء إذا يجب لا يجب كيف نقول وهذا يقول القياس والعكس هذا شنو يقول له قياس العكس في المثال ديال اش غيقول ماشي يقول ما هو مماثل ما هو مناقض في عندنا مثلا غير مثال مثال بالنسبه للويت شنو عندنا عندنا ندبيه الوتر اي الوتر مندوب هيدا الوتر سنه ومندوب ومرغم فيه ومحظوظ عليه شوف الحكم ديال من باب السنه ماشي من باب الوجود شنو خص يكون المثل ديالو اي ندبيه شكون خص يكون الناقد ديالو لا ندبيه لا مع ان عندنا جواز الاداء شوف عندنا جواز الاداء اي مباح الاداء مباح الاداء اذا مباح الاداء بالنسبه للسنيه واش هو ناقضه واش هو مثيله ليس مثله ولا ناقضه شنو غنقولوا له هذا هذا ماشي يكون استلزام علاش لان بينهما تلازم شنو بينهما تلازم علاش بينهما التلازم اذا يلزم من الجواز الندبية، لأن لو كان فرض لا يجوز غسل الصلاة في الأرض. يلزم من الندبية شنو يلزم؟ يلزم من الأداء الندبية، لأن لو كان الوضوء فرضا ما يتصلاش على الرحيل، كان يتصلى على الأرض. هذا التلازم اللي بينهما، يلزم من الأداء على راحلتي، لا الندب، يلزم الندب أي أن الوثاء ماشي جائز، لا مندوب. يلزم من الأداء على راحلتي شنو يكون؟ مندوب، لأن لو كان الوثاء فرضا ما يتأداش، لأن النبي ما كانش يأدي الفرض على راحلتي. هذا التلازم اللي بينهما. يلزم من الجواز، كأن الجواز هي العلة، يلزم سيغي فقن فاشيا، يلزم من الجواز النفل أي أن يكون نفلا، لأن بين الجواز وبين النفل تلازم في الصبوت. معنى إذا كان هذا يكون هذا، وإلا إذا كان الوتر فرضا ما يجوز شيء، لأن الظهر والعصر والمغرب ما تصلاش على نفل. واضح؟ واضح. إذا بين هذا وهذا تلازم، ولكن كاين شي مماثلة، كاين شي مناقضة، تلازم كاين ولكن المناقضة والمثالة ما كايناش. شنو يقولوا له هذا؟ قصة السبلان. هذا هو الموضوع، هذا غير نفهموا العنوان، هذا علاش قدمنا باش نفهموا العنوان فاش غندخلوا ان شاء الله. قال الامام الباب الثالث في الاستدلال، وفي جمع الجوامع ان الادله المختلف فيها هي المندرجه في هذا النوع هذا، لان هذا اللي مش يتكلم عليه رحمه الله المصنف هو واحد النوع من الادله المختلف فيها، ماشي كل الأدلة المختلفة فيها، المصنف مش يتكلم على واحد من الأدلة المختلفة فيها. الأدلة المتفق عليها معروفة، الكتاب السنة الإجماع القياس، شو يقولوا هذا؟ متفق عليها في الجملة عند الجمهور. أيوا، يقولوا متفق عليها عند الجمهور. عندنا واحد النوع من الأدلة اللي يقولوا لها مختلف فيها بين علماء الأصول وبين أئمة الفقه. هذيك فين تصنف هذه الأدلة المختلفة فيها؟ تحت هذه الاستدلالي. هذه يقول تحت الاستدلالي ماذا نصنفها؟ وهي عند الكتاب الخامس في جمع الجوامع. ماشي قلنا الكتاب الخامس، لان عندنا الادله اللي في جمع الجوامع شحال عندنا انواع الادله؟ عندنا خمسه انواع الادله الموجوده في جمع الجوامع، خمسه. عندنا الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، الاستدلال. هذه خمسه الكتب في جمع الجوامع، خمسه الكتب. هذه الخمسه الكتب هي الاصول، نظر جمع الجوامع هي الأصول، معناها هي الأدلة الإجمالية. هذه الكتب الخمسة في نظر جمع الجوامع هي الأدلة الإجمالية، هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستدلال. لأن كتاب التعادل والتراجع هي طرق الاستفادة، والاجتهاد هي طرق المستفيد. هذه طرق الاستفادة وطرق المستفيد في نظر جمع الجوامع ماشي من الأصول. شنو هي؟ هي أن الأصول يتوقف عليها. إذا نظر الجمع الجوامع، نظر الجمع شنو هي؟ معنى الأدلة الإجمالية متوقفة عليه، هذا الفهم الجمع الجوامع. في نظر الجمهور لا هي من الأصول، ولكن هي ماشي من الأدلة، لا ماشي من الأدلة، هي من الأصول، ولكن معنى هذا لأن الدليل التفصيلي يتوقف عليها. هي من الأصول، الدليل التفصيلي يتوقف عليها. علاش الدليل التفصيلي يتوقف عليها؟ لأن الدليل التفصيلي يتوقف على الإجمالية وعلى طرق الاستفادة وعلى الاستفادة المشاهدة. فهمنا على إذا هذا الكتاب الخامس في جمع الجوامع، كتاب الاستدلال، هو العبارة عن الأدلة المختلفة. شنو اللي يكون فيها؟ اللي يكون فيها هذا التلازم اللي مش نذكره هنا، لأن هذا التلازم هذا التعاند من جملة ذلك، ولهذا يسمى يقول الإمام ابن المحلي يقول ويندرج فيه التلازم ويندرج فيه كذا ويندرج فيه كذا ويندرج فيه كذا. هذه كلها أنواع في لندرج. مثلا هذا التلازم مش نهضر عليه، وهذا التعانت اللي مش نهضروا عليه، وذيك الاستحسان، وذيك الاستصحاب، وذيك المصلحة الموصلة، وذيك المذهب الصحابي، وذيك العمل بالمدينة، وذيك شيء كامل في الاحتواء في كتاب الاستدلال. المصنف ديالنا هنا جا واحد النوع منه وتكلم، ما تكلمش على كل شيء، واحد النوع منه هو ذيك التلازم فقط، ما تكلمش على كل شيء. إذا ما هي الأدلة المختلف فيها؟ هذا الاستدلال فين يتصنف؟ فين نصنفه؟ في الأدلة المختلف فيها. والأدلة المختلف فيها شو يقول ابن السبكي في الاستدلال؟ هو دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا. مثلا يدخل فيه الاقتراني أي القياس الاقتراني وما هي في الثبوت، ويدخل فيه القياس الاستثنائي، ويدخل فيه الاستصحاب، ويدخل فيه القياس الاستقرائي، ويدخل فيه العكس أي قياس العكس، ويدخل ويدخل فيه انتفاء الحكم انتفاء مدركه، ويدخل في الحكم السبعي دليلا، ويدخل فيه الدليل يقتضي أن لا يكون الأمر كذا ولا يطالب. هذه كلها تنضرش، هذه كلها تسمى من باب الاستدلال. مثلا القياس الاقتراني هو من كتاب الاستدلال، هذا القياس الاستثنائي لأن القياس يقول لو كان فيه لو كان فيه كذا شيكون كذا كذا يدخل، كذلك الاستقراء تتبع كذا إلى النهاية شي اسمه هذا من كتاب الاستدلال، هذا الاستصحاب مايل من كتاب الاستدلال، قياس العكس اللي تقدم دابا عنده من قياس كذا، كل شيء هذا اللي يصنفه اللي يصنف في كتاب الاستدلال. المصنف ديالنا أيضا كلم على حل نوع منه عن شيء على كل شيء، النوع اللي مش نقول له التلازم فقط، والتلازم فيه غينضغل شو القياس الاقتراني والاستثنائي، هذا التلازم باش نتكلموا في غير تصنف في القياس الاقتراني وفي قياس الاستثنائي، تما يكون فيه التلازم تاعنا. والعلماء قال لك اجمعوا على ان ثم دليلا شرعيا، كاين واحد الدليل الشرعي غير ما تقدم ولكن ما تعينه، قال لك العلماء الاصول او العلماء المذاهب اتفقوا كاين واحد الدليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي ما هو كتاب ما هو سنة ما هو إجماع ما هو قياس، واختلفوا في تشخيصه شنو غيقول. كاين اللي يقول لك سيدي كاين واحد الدليل يقول له الاستصحاب، كاين واحد اللي يقول لك لا كاين واحد الدليل يقول له العكس، كاين اللي يقول لك لا كاين واحد الدليل يقول له الاستحسان، كاين واحد الدليل يقول لك لا كاين العرف، كاين واحد يقول لك لا التلازم بين كذا كذا، واحد يقول لك لا التنافي بين كذا كذا، هو ماشي اذا العلماء الاصول او العلماء المذاهب على اتفقوا كاين واحد الدليل غير أدلة المتقدمة، هيدا اتفقوا على أن هناك دليلا ليس ما تقدم. شنو دليل ليس ما تقدم؟ معنى ماشي كتاب ماشي سنة ماشي إجماع ماشي غير، ولكن ما هو تشخيصه؟ وقع فيه الخلاف. كاين اللي يقول لك سيدي هو الاستصحاب ويجيب الأدلة عليه، كي يقول لا هو الاستحسان ويستدل على ذلك، كي يقول لك سيدي هو العمل بالمدينة ويستدل على ذلك، واحد يقول لك لا هو العكس ويستدل على ذلك، واحد يقول لك سيدي هو التلازم ويستدل على ذلك، واحد يقول لك هو العمل مثلا الحالات ديالي. لان لما كان هذه القضيه لا تنسب مثلا في الكتاب، واش تقول مثلا الكتاب المذهب المذهب الامام مالك يقول به، لكن الدنيا كلشي يقول به، بخلاف مثلا العمل الذي يقول لا الامام مالك يقول به، الاستصحاب فلان يقول به، الاستحسان يقول به، ولهذا عبروا عنه الاستدلال اي فلان جعله دليلا، أي الإمام مالك جعل كذا دليلا، والشافعي جعل كذا دليلا، وأبو حنيفة جعل كذا دليلا، لأن السين مستدير شكون هنا دابا للاستدلال، هذا للجعل، لا ماشي الطلب، للجعل. يعني ماشي الاستدلال هنا طلب الدليل، الاستدلال ما يكون قال الأدلة على حاجة هي اللي يكون السين الطلب، معنى استدل على كذا، هذاك اللي يكون السين الطلب، أما هنا في هذا الباب هذه شنو هو؟ الجعل، أي مالك جعل كذا دليلا، واتخذه دليلا، وأبو حنيفة جعل كذا دليلا، والشافعي جعل كذا دليلا، مثلا الشافعي جعل الاستصحاب دليلا، وابو حنيفه جعل العرف دليلا، الامام مالك جعل المذهب كذا، هنا السينوسه ديال الجعل اي اتخاذ. إذا هذا الاستدلال اللي مش ندرسه هنا هو قضية التلازم في غير درج في الأدلة المختلف فيها، والأدلة المختلف فيها شنو العنوان العام اللي يجمعها؟ هذا الاستدلال، الأدلة المختلف فيها العنوان العام اللي يجمعها؟ الاستدلال، الاستدلال السين والتاء في القصد ديالها ديالاش؟ الطلب، هنا لا ماشي الطلب، هنا الاتخاذ والجعل، وشنو الاستدلال في الاصطلاح؟ هو عبارة عن دليل ليس بكتاب وسنة ولا إجماع، هذا هو الاستدلال في الاصطلاح، هذا فيه أنواع، ومن جملة أنواعه التلازم، ومن جملة أنواعه التلازم، والتلازم شنو يكون؟ التلازم يكون بين الأصل والفرعي، ولكن من غير تعيين علة، لأن لا عملنا التلازم مثلا عليه يكون قياس الطرق، قياس العلة، خصنا يكون نعملوا تلازم من غير تعيين علته. اما عملنا التلازم وعيننا العله ماشي يكون ماشي وقيت العله. هنا بحال ايش؟ مش نقول مثلا نقول كل وضوء عباده وكل عباده تفتقر الى النيه، الوضوء يجب فيه النيه. بحال مش عملت عليها نقول الوضوء عباده صافي، وكل عباده اذا الوضوء يفتقر الى النيه. هذا هو التلازم. مثلا قلت ان الوتر يتأدى على الراحله، وكل ما يتعدى نفل الوتر يتأدى على الراحله، وكل ما تأدى على راحلتي نفل الوتر نفل غير مثلا. هذا التلازم. تقول انت الوتر ماله يتأدى على راحله، وكل ما يتأدى على راحله فهو نفل الوضوء نفل. هذا هو التلازم. اذا شنو الاستدلال؟ هاد اللي ماشي نقراوه شي يسمى هو نوع من الادله المختلفه. وشكون اللي يجمع الادله المختلفه؟ العنوان العام الاستدلال. هيدا وهذا الاستدلال هنا واش نعملوا استدلال الطرف؟ لا، للجعل او التصريح كيف اي فلان صير كذا دليلا وجعل كذا دليلا واتخذ كذا دليلا. ثم هذا فيه انواع، هذا فيه انواع. من جمله الانواع اللي فيه كاين مثلا القياس الاقتراني، كاين الاستثنائي، كاين الاستصحاب، كاين الاستحسان، كاين كذا. هذه كلها فيها ننظرش في الاستدلال. من جملتها التلازم، من جملتها التلازم. هذا التلازم اللي عباره المصنف فيه غيتصنف بالقياس المنطقي اللي في الاقتراني والاستدلال، تما غيتصنف. هذا التلازم هذا شي يكون؟ اذا نعمل تلازم بين الاصل والفرع ونعين العله ولا محتاجش؟ لا لا، بلا ما تعين العله، لان لا عينت العله شي يولي قياس الطرف. لا بلا تعين الله. هو في العباره اللي قلت يقول الوضوء عباده وكل عباده تستقر في النيه، فالوضوء فيه النيه. كذلك يقول الوتر يتأدى على راحلتي، وكل ما يتأدى على راحلتي فهو نفل الوتر نفل حقا. ثم قال الامام رحمه: اعلم ان الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين. شنو قد يكون التلازم بين الحكمين؟ معنى اذا كان هذا يكون هذا، هذا التلازم بين الحكمين. مثلا هذا الحكم هذا وهذا بينهما التلازم، ولكن كاينش المثليه والنقيضيه؟ لا ما كاينش، لان لا كان المثليه يكون قياس الطرد ولكن النقيضيه يكون قياس العكس. لا، هو التلازم بلا بمثليه ولا مناقضه. تلازم بين الحكمين معنى اذا كان هذا يكون هذا، هذا التلازم. اذا كان هذا يكون هذا، شي يسمى تلازم. كاين تنافي، اذا كان هذا ما يكونش هذا، اذا كان هذا ما يكونش هذا، شي يقولوا له. ولكن فايش في الانتفاء؟ اذا كان هذا ما يكونش هذا، هذا التلازم. فين مثلا اذا كان الكلبيه يكون الناطقيه؟ ما يكونش. اذا كان السابوعيه، اذا كان السابوعيه يكون الكلبيه مثلا. اذا كان هذا ما يكونش هذا، اذا كان هذا ما يكونش هذا، هذا شو يقولوا له؟ التلازم فين؟ في الانتفاء. اذا اصبح القياس للاستدلال اللي مش تكلم عليه المصنف لا يخلو عن امرين، اما من باب التلازم واما من باب التنافي. التلازم بين ايش؟ بين الحكمين. التلازم بين الحكمين معنى التلازم بين الحكمين اذا كان هذا يكون هذا، معنى ما يتصورش يكون هذا وما يكونش هذا. اذا كان هذا يكون هذا، هذا شيء يسمى كاين تنافي بين الحكمين. معنى اذا وجد هذا الحكم ما يمكنش يتوجد هذا الحكم، معنى ذي التنفى بينهم. شحال هادو؟ جوج. قال الإمام رحمه الله: وقد يكون بطرق التنافي بينهما، بينهما بين الحكمين. فإن كان بطرق التلازم فيه ثلاثة أقسام: استدلال بالمعلول على العلة. معنى استدلال بالمعلول على العلة ليكون عندنا النزاع في العلة ونستدل بالمعلول. فين يكون عندنا النزاع؟ في علة. شكون يكون الدليل؟ هو المعلول. معنى الاستدلال بالمعلول على العلة. شنو الاستدلال بالمعلول على العلة؟ قول ديكون عندنا النزاع في العلة ونأتي بالمعلول، ديكون متفقين في ديكون حنا اتفقنا على المعلول واختلفنا في العلة، وبالمعلول نستدل على العلة. واضح؟ واضح. أو ماشي يكون الاستدلال على العلة بالمعلول بالعلة على المعلول. شنو اللي يكون محل النزاع؟ المعلول ونستدل عليه بالعلة، لأن مش يكون محل اتفاق بين الخصمين. واستدلال بأحد المعلولين على الآخر. مثلا يكون احد المعلولين فيه خلاف ونجعل احدهما محل الوفاق نسلم بها على محل الخلاف. شحال هذو؟ ثلاثه. هذه ثلاثه فين عم سيدي؟ في باب الاثبات في باب التلازم. اذا التلازم في ثلاثه، اما نستدل بالعله على المعلول، واما نستدل بالمعلول على العله، واما نستدل باحد المعلولين على المعلول اخر، وهو وكل منهما عله لشيء اخر. شحال هذو؟ ثلاثه. ثلاثه. ثم قال واستدلال بأحد المعلولين وإن كان بطريق التنافي، وإن كان بطريق ماشي الثاني التنافي، وإن كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضا، ماشي يكون تنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وتنافي بينهما وجودا فقط، وتنافي بينهما عدما فقط. باش يكون معنى التنافي وجودا وعدما، ما يتلاقاوش مره، معنى يتنفوا جوج ما يكونوش، يبقاو جوج ما يكونوش، يمشيو جوج فيهم ما يكونوش، ما يمكنش يمشيو جوج فيهم، ويبقاو جوج فيهم ما يكونوش، هذا التنافي بينهما وجودا وعدما، بحال إذا نقولوا في المنطق ديك مانعة قلو وجمع، معنى ما يتلاقاوش مع بعضهم ما يمشيوش، مثلا بحال الموت والحياة، يقدر الإنسان هيدا مع بعضه أنا حي ميت الكل. ما يمكنش، مانا حي مانا ميت، ما يمكنش، إذا ما يجتمعوش فيا وما يتنفوش فيا، يتنفوا جوج بهم، قول مثلا أنا إنسان لست بحي ولست بميت، هذا ما كايناش، خلي مجاز، مثلا وجوده واحد واحد من سوا، لا لا بصح، نسيت، أما مثلا إنسان ما هو ميت ما حي مثلا 100 دور، ياكل ويمشي كامل كاينة، ولكن شي حاجة أخرى ما كايناش. وجود واحد كلا اللي احنا نقولوا الحقيقة، مثلا السيد حي ميت كاينه، قول مثلا ما هو هيدا ما هو هيدا يمكن، وهذا التنافي وجودا وعدما، أو التنافي بينهما وجودا، معنى وجودا يتلاقوا مع بعض ما كاينش، أما يمشيوا بجوج به يمكن، بحال السود والبيض سياتي إن شاء الله، معنى السود والبيض يقتلوا الشمع سود وبيض، ولكن ما هو السود يمكن؟ يمكن. أو تنافي بينهما عدما، معنى عدما يجتمعوا ويمشوا في العدم ما يكونوش، ولكن القويات يمشوا بجوج بهم، يمشوا بجوج بهم مالو ما يكونش، ولكن يتلاقوا مع بعضهم يتلاقوا. هذا شحال هذه سبحان الأقسام؟ ستة، ثلاثة في باب التلازم في الإثبات، وثلاثة في التنافي في العدم. أما الأولى شنو هو؟ استدلال بالعلة على المعلول وبالمعلول على العلة بأحد المعلول الآخر. أما الثاني تنافي وجودا وعدما، تنافي وجودا تنافي عدما. ثلاثة ثلاثة. الإمام رحمه الله غيتكفل بهذا الشيء كامل. كل حاجة غيدخل لنا الأمثلة ديالو. وكاين اللي ماشي ضعف لنا الأمثلة. أمثلة الإمام رحمه الله يشتغل بهذا البحث هذا. وهذا راه في جمع الجوامع الشيخ ما كاين ماك ما كاينش هذا البحث هذا. كاين البحث غير هنايا. قالب القصور القصور ما كانش هذا الشيء اللي هناك. اسمع قال فجميع اقسام الاستدلالات سته، اقسام الاستدلالات سته. القسم الاول استدلال بالمعلول على العله. شكون اللي يكون عندنا حنايا النزاع فاش؟ واش النزاع في المعلول؟ لا، المعلول يكون عندنا محل وفاق، العله اللي يكون عندنا فيها محل خفاف. إذا نستدل بوجود المعلول على وجود العلة. فاش يكون عندنا النزاع؟ في العلة. إذا علة محل خلاف بين المتنازعين أو المتخاصمين. أما المعلول محل وفاق، والناس الدليل خاص يكون محل وفاق أو لا؟ مثلا في الوصف اللي باش يكون عندنا واحد أو في خلاف، غنجيبوا نستدلوا بآية يكون آية متفقين عليها نستدلوا بها. كذلك نصيكم. فالعلة محل خلاف والمعلول محل وفاق، فنجعل المتفق عليه وهو المعلول دليلا للمختلف فيه وهو العله. قال استدلال بالمعلول على العله استدلال اصحابنا على ان الوتر نفل، ان الوتر نفل كونه نفلا هو العله، كونه نفلا هو العله، على ان الوتر نفل كونه نفلا مالو هو العلة بالآداء، لأن لو ما كانش نفلا ما كانش يتأدى. فين المعلول إذا؟ لا، المعلول هو الأداء. هو الأداء على راحلتي، هذا هو المعنى. شنو علته؟ هو كونه نفلا. حليم شو قلت لماذا جاز الأداء على راحلتي؟ قل له لأنه نفل. أو لا؟ إذن هنا يتجاوز على الأداء، متفقين عليه؟ متفقين. في عندنا الشاهد واش هو نفلا أو هو واجبا؟ أبو حنيفة يقول سيدي واجب، الجمهور يقول له نفل، واتفقنا على الجواز على الراحلة. احنا هذا اتفقنا، مثلا أبو حنيفة يقول يجوز، والجمهور يقول له يجوز. إذا فالمعلول محل وفاق. إذا فالجمهور يقولون بالجواز على الأداء على راحلتي، والخصم كذلك. ولكن فين عندهم خلاف؟ واش هو نفل أو هو فرض؟ احنا نقول له سيدي لماذا جاز الأداء على راحلتي؟ علل. لأنه نفل. شوف، لأنه نفل. إذن الوتر النفلية هي العلة، ولكن هي محل النزاع. فش محل النزاع؟ واش هو نفل أو لا فرض؟ الجمهور يقول نفل، أبو حنيفة يقول واجب. قال الإمام رحمه الله استدلال أصحابنا على أن الوتر نفل. إذن هذا الوتر نفل، هذا هو كونه علة. هذا العلة هو المدلول عليه. علة مدلول عليه، علة مدلول عليه، هو المستدل عليه. فكونه فكونه نفلا ما هو؟ هو المستدل عليه، وهو علة. النفلية علة ومستدل عليه. والأداء على راحلتي ماله؟ معلول ودليل. فالأداء على راحلتي شنو؟ معلول ودليل، هو المعلول والدليل. وكونه نفلا ماله؟ علة ومستدل عليه. واضح. قال بأنه شوف بأنه يجوز أن يؤدى على راحلتي، بأنه يجوز أن يؤدى على راحلتي، هو دليل. دليل وماله؟ معلول، هو دليل ومعلول. ثم قال وما يجوز أن يؤدى على راحلتي فهو نفل. فالوتر نفل. أنا شكون مش قلت لك أنه هذا التلازم هو من القياس الاقتراني، من القياس الاقتراني، لأن هذا النوع هذا ما يجوز ملك القياس اللي يقول، لأن الجمع الجوامد يقول الإمام قال ويندرج فيه الاقتراني والاستثنائي والاستقرائي وكذا وكذا. إذن هذا من ذلك النوع الاقتراني. هو يقول وما يجوز أن يؤدى على راحلته فهو نفلون، فالوتر نفلون. وذلك هو شبيه أن جواز الأداء على الراحلة آثار من آثار التنفل. إذن لكان آثار شيء معلول من آثار التنفل، أي من آثار هذه العلة. فالتنفل مش يكون، لا التنفل علة، التنفل علة والجواز معلول. وأشوف العبارة، شوف قال وأن جواز الأداء آثار، والذي يكون آثار شنو يكون؟ معلول من آثار التنفل. شنو التنفل؟ علة. آثار من آثار التنفل. فسر لي ومعلول من معلولاته، هذا هو تفسير ديالها. آثار من آثار التنفل ومعلول من معلولاته، هذاك معلول من معلولاته شنو تفسير منه هذاك؟ آثار هذاك يقولون الناس عطفوا تفسير هذاك. معنى هذه الجملة هذه فسر لي هذا الكلام، هذا آثار من آثار التنفل. قال الإمام ولذلك لا تؤدى الفريضة على الراحلة. علاش؟ لأن الفريضة ماشي علة للأداء، لأن العلة هي النفع. معنى إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجدت العلة هي النفل وجد المعلول والجواز. ولكن إذا فقدت العلة فقد المعلول. فين العلة فقدت؟ النفلية ما كاينش. إذا كان فرض إذا لا يجوز. معنى يلزم من العلة حل إسكار، يلزم من الإسكار التحريم، ما كاينش إسكار ما يكونش التحريم. كذلك كذلك بين هذا العمل سيري بس استدلنا هنا، استدلنا بالعلة، استدلنا بالمعلول على العلة. فين العلة هنا؟ كونه نفلا، هيدا كونه نفلا، هذا كونه نفلا هو العلة. وفين المعلول؟ هو الأداء على رحلتي. فأداء على رحلتي معلول وآثار من أثار التنفل. فإذا هذا المعلول دليل، دليل والعلة مستدل عليه. هذا هو قياس الاستدلال. لا عملنا هذا، هذا غنعملوه مع الجر. مثلا وغض هذا في وغض في الوزن، حنا غنقيسوا عليه الوزن ركعة الفجر، نقولوا بأن ركعة الفجر فهي تؤدى على الراحلة. اش غنعملوا؟ فين الاصل عندنا ماشي يكون الوتر ماشي يكون اصلا، وفين الفرع؟ ركعه الفجر. فين الحكم؟ كونه هنا فلان، لا كونه هنا فلان، كونه هنا فلان، شنو علته؟ يجوز على الاداء. اش غيكون هذا القياس؟ هذا قياس العله غير اللي عملناها القط ماشي يكون قياس العله. معنى نقيس الفجر على الوتر فاش الحكم في جواز العله النفليه شحال هذا؟ أربعة. اش غيكون هذه الطريقه؟ قياس العله. علاش؟ لان الحكمان مماثلان، حكمان مثال وحي واحده، مش قياس الطرد. اش ماشي يكون هنا قياس الطرد؟ اش ماشي نقيسو ركعة الفجر مثلا؟ ركعة الفجر ما ثبتتش عن النبي صلى الله على راحله، ما ثبتتش، اللي ثبت هو الوتر. مثلا شي واحد يقول لك الان واش يجوز نصلي الضحى ونصلي ركعة الطواف مثلا ونصلي ركعة الفجر على الراحلة؟ ماشي جائز. قياسا على من؟ قياسا على الوتر، يعني النبي صلى الوتر. اذا فين الاصل؟ الوتر. وفين الفرع؟ ركعة الضحى او ركعة الفجر او تحيه المسجد او ركعة الطواف مثلا بحال هكذا. ثم شنو الجامع بينهما؟ كونهما نفلا، هذا نفلا وهذا نفلا، شنو العلة؟ هو الجواز أي يجوز. شغي يكون هذا القياس هذا؟ لا، علاش؟ لأن بين الأصل والفرع كاين تماثل في الحكم. ها؟ كاين، فين الأصل؟ الوتر، وفين الفرع؟ الفجر، الحكم شنو بينهما؟ ها؟ كونهما نفلا، كونهما نفلا، هذا في الحكم، كونهما، لأن ثبتنا النفلية، والعلة هي الجواز. شنو أمنا؟ لا، شنو جوزنا لكونهما نفلا؟ شكون العلة هنا؟ النفلية. قال فإذا ذكر هذا الاستدلال لقياس ركعتي الفجر مثلا كان قياس للدلالة. وعلاش غنعملوا قياس الدلالة؟ لأنه الجمع بآثار العلة، ماشي جمع العلة، لأننا جمعنا بالعلة ماشي يكون قياس. لا، نحن جمعنا هنا بالعلة هي النفلية، وإحنا جمعنا بالجواز، نمسك الجواز على الراحلة والعلة هي النفلية. إذا جمعنا بينهما ماشي يكون هذا، ماشي كان فيما تقدم قال إذا كان بين كذا وكذا العلة فهو قياس العلة، وإذا كان بما دل على العلة وهو الأثر أو الحكم أو كذا وكذا ماشي يكون هذا. هذا ماشي يكون في غير تصنفه في القياس. لا مش تصنفه قياس الدلاله، هذا المثال ماشي يكون قياس الدلاله. شكون اللي قلنا الامام رحمه الله ماشي قال بان هاد العلماء قال جعلوهم قياس الاستدلال قال ماشي لاجل تما؟ ها الامام الشافعي لا شك. ما قال الثاني قسم الدلاله، شفتوها؟ اعلم ان القياس الدلاله هو الذي لا يجمع به عليه الباب بما يدل عليها ما يلزمه الاشتراك في الشرع من عين الله، وهو عند بعض الاصوليين من قبل الاستدلال فنؤخره اليه. كهذا احنا جمعنا فين عندنا الاصل هنا؟ الوتر. وفين الفرع؟ الفجر. وشنو العله هنايا؟ الاثر هو الجواز والعله هي النفل، جمعنا بينهما بالاثر، اثر العله، العله هي النفل والاثر هي الجواز، جمعنا ليش؟ باثار. قال الامام رحمه الله ومثاله ايضا، شنو مثاله ايضا؟ الاستدلال بالمعلول على العله، هذا هو مثاله ايضا. مثاله ايضا، شنو مثاله ايضا؟ ولكن في الحقيقة هذا المثال هذا القادر على الشارع، لأن في الحقيقة هذا من الثاني، هذا ماشي يكون شيء بالمعلول على العلة، يكون العلة على المعلول، وفي المثال يبان التقييد ديالو غيبان إن شاء الله. لأن هذا المثال هذا الإمام الشارع تخلط له. جعلوا باستدلال بالمعلول على العلة، ولكن في الواقع استدلال بالعلة على المعلول. في الحقيقة من القسم الآتي. المثال اللي غيقررنا الإمام الشارع دابا شنو اللي قلت فيه؟ قياس استدلال بالمعنى ولا العلة، ولكن في الحقيقة هو استدلال بالعلة على المعنى، هو من القسم الثاني هذا، ماشي من هذا القسم هذا، ولكن بالمثال غيبان إن شاء الله. إذا مثاله، شكون مثاله في نظر الإمام الشارع؟ بالمعلول على العلة، ولكن هو في الحقيقة استدلال بالعلة على المعنى، ماشي بالمعلول على العلة. قال احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا يجزئ عتقه في الكفارة. إذن على أن المكاتب لا يجزئه، شنو اسم هذا؟ هذا هو المستدل عليه. شنو هذا؟ هذا هو المستدل عليه. في نظر الشارع هذا المستدل عليه شنو هو؟ علته أو لا؟ ولكن في الحقيقة هذا معلوم ماشي علة وغيبا في المثال. في نظر الشارع على أن المكاتب لا يجزئ عتقه في الكفارة، شنو اسم هذا؟ هذا هو المستدل عليه، ياك هو المستدل، هو المدلول عليه، هو المستدل عليه. ولكن في نظر الشارع يقول هو علة، إذا نستدل على العلة باش مش نستدلوا بأن عتق المكاتب، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة. فين الدليل عندنا هنا؟ عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارة، هذا بأن هذا شنو دليل؟ هذا هو الدليل. في نظر الشارع هذا ماله مدلول، ولكن في الحقيقة مدلولية لا، في نظر الشارع هذا دليل وعلى أنه على أنه معلول، لأن استدلنا بالمعلول، ولكن في الحقيقة هذه علة. إذا استدلنا هنا بأن المكاتب هذا هو الدليل، هو الدليل. في نظر الشارع يقول هذا، يقول هذا معلول ولكن في الحقيقة علة. معنى على جهة المكاتبة وكل عتق وقع على غير جهة فلا يجزئ في الكفارة. مثلا عندنا المكاتبة، احنا عبد مكاتب، معنى مكاتب السيد ديالو اتفق معاه غيجيب مليون درهم وهو حر في سبيل الله، فبدا يجيب له الطريفات، لو ما كذا لو ما كذا لو ما كذا لو ما كذا كذا، خادم يعطيه البنك. انت لزمت عليك واحد الكفارة، مثلا في الكفارة الظهار ولا الكفارة الصيام ولا الكفارة اليمين كذا أو الكفارة القط، قلت سي أنا غنحرر واحد العبد، جيت لهذا العبد هذا المكاتب قلت ماشي نحرر، قلت هذا لا هذا وغنحرر إن شاء الله، يكفيك يصح لك ما يصح لك؟ علاش؟ لأنه هو التحرير ديالو ماشي على الكفارة، على غير هي الكفارة، التحرير ديالو واش ماشي في طريق الكفارة أو غير طريق الكفارة، وعلى طريق الكتابة ما يصحش تحاولوا، خصك تمشي شي عبد آخر هذا ما يكفيكش هذا. إذا شوف هنا يا باش نعرف أنت هذا العلة، هذا العبد لا يجزئ أي المكاسب لا يجزئ في الكفارة، لماذا؟ لأنه واقع على غير جهة الكفارة، إذا واقع على جهة الكفارة شنو خصك تكون في الحقيقة؟ علة، وذيك أنه لا يجزئ خصك يكون هذاك معلول، فهذا استدلال بالعلة على المعلول عكس المثال الأول هذا. قل مثلا هذا المكاتب أنا بغيت نحافظ في الكفارة الصيام أو في الكفارة الصيام، واش يجزي؟